التلميذ أحمد بن حنبل رحل وطلب العلم، وأيضا اسم علي بن قيم في نونيته. هذه رسالة الإمام أبو الحرمان تميز أنه نقل أصول السنة ونقل الإجماع على كل أصل، لذلك سمي إجماع السلف في الاعتقاد، يعني أن هذه الخصال التي ستأتي وهذه الأصول التي ستأتي كل أصل فيها إنما أجمع عليه أهل السنة. قال أبو القاسم حدثنا محمد حرب بن إسماعيل قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين به المقتدى بهم فيها. انتبه، من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يعني هذا مما أجمع عليه هذا الكتاب ما فيه، إنما أجمع عليه من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيره عليها، أدركت من أدركت من علماء العراق والشام وغيره عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب، هذه الأصول سأذكرها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلا، من طعن في هذا الكلام أو خالف شيئا فقط منه أو عاب شيئا فقط فيه أو طعن أو عاب من يقول به فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وهذا مذهب أحمد وإسحاق والحميد وسعيد المنصور وغيرهم ممن جلسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم سيبدأ في عهد خصال أصول السنة. إذا أولا أخذنا من هذه المقدمة أن هذه الأصول التي هذا مما أجمع عليه لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. واضح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال وأدركت من أدركت من أهل العلم إلا وهم علم. الأمر الثالث أن ابن حرب قال شيئا هاما جدا، هذا سنقف عنده. قال فمن خالف شيئا من هذه المذاهب، هذا أول، أو طعن فيه أو عاد قائلا، إذا من خالف شيئا فقط أو طعن فيه أو عاد قائلا فهو مخالف مبتدع. أول شيء قال فمن خالف شيئا، إذا سيذكر أصول، فمن خالف أصلا واحدا من هذه الأصول التي ستأتي سيكون مبتدع خارج عن الجمع. الأمر الثاني، لو أنه طعن في أصل واحد أو أنه عاب قائلا، عاب لسانا يقول بأصل، يقول بهذه السنة، عابه في أصل واحد يكون خارج عن السنة والجمع. لذلك كان طلاب العلم يحفظون هذه الرسالة من ضمن معاهد العقاء، كان طلاب العلم يحفظون هذه الرسالة. واضح؟ الشاهد هنا أول شيء، فمن خالف شيئا، قبل أن نذكر معنى كلمة من خالف شيئا نذكر أولا أن الإجماع على قسمين، هناك إجماع في الفقه وهناك إجماع في الاعتقاد. الإجماع الذي في الفقه لكن علماء الأصول يقولون في الإجماع الفقهي لو أن العلماء اجمعوا على مسألة في عصر ما ثم جاء عالما بعدهم خالف هذا الإجماع واضح هل يكون مخالف لهذا الإجماع أم لا؟ اختلف علماء الأصول في هذه المسألة وصحيح أنه لا يسمى إجماع إذا كان عالما شهد له أنهم أهل السنة العلم وغزير العلم فهذا لا يعد إجماع هذا الإجماع في الإجماع الذي في العقائد إذا خالف أحد ما لا يسمى هذا المخالف قولا ثانيا عض عليه بالنواجذ هذه المسألة واضح؟ إذا خالف إنسان ما أجمع عليه في الاعتقاد لا يسمى قولا ثانيا أو هناك قول مخالف لهذه المسألة لا غلط المخالف في الاعتقاد لا يسمى قولا ثانيا لا لا يقال قول ثاني في هذه المسألة مفهوم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث عشر صفحة 25 يقول إذن وكثير من أصول المتأخرين محدث مبتدع وكثير من أصول يعني العقائد واضح ابن تيمية ممكن يقول لك أصول الدين يعني العقائد المسائل العلمي مسائل علمية عن مسائل العقدية يقصد بها مسائل العقدية واضح؟ يقول كثير من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف واضح؟ مسبوق بإيه؟ بإجماع السلف لم يقل قولا ها؟ لم يقل قولا ثانيا على خلاف مسبوق بإجماع السلف على خلاف والنزاع الحادث بعد إجماع السلف قال قولا ثانيا لا قال والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستقيمة. واضح كلام ثاني؟ إذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه كثير من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف في العقيدة الأصول. قال مسبوق بإجماع السلف على الخلاف والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا. كخلاف خلاف الخوارج والرافضة والقدرين والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوالا خالفوا فيها النصوص المستفيضة يقول الشيخ العلامة صالح آل الشيخ في شرحه على العقيدة الوسطية في المجلد الأول صفحة 125 يقول الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه واضح؟ الإجماع الذي في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه هذا معناه الإجماع وإذا خالف أحد واحد أو نحن فلا يعد خلافا لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر واضح؟ فلا يعد إيه؟ قولا آخر احفظ هذه المسألة إذا هناك فرق بين المسائل بين الإجماع في مسألة فقهية والإجماع في مسألة عقدية واضح أنه حدث خلط في هذه المسألة العقدية في الإجماع العقدي إذا وجد مخالف في اعتقاد السلف لا يعد قولا ثانيا. واضح الكلام؟ كما ذكرنا كلام ابن تيمية. وإلا نقول لما الخوارج خالفوا إذا المسألة في التكفير على قولين. وليس هذا كما قال الرجل كل شيء جاهز. الله يخلق ويخلق ما لا تعلم. هو ده بقى المنهج. اذا الامر الاول ان الاجماع على قسمين في الذكر، اجماع في العقائد واجماع في الفقه واضح. الاجماع الذي في العقائد من خالفه لا يعد ايه؟ سيعد قولا ثانيا. واضح؟ ذكرنا كلام جميل، ذكرنا كلام الشيخ صالح قالش. الامر الثاني انه قال من خالف شيئا، وهنا يتبين لك البدعة التي يروج لها أهل البدع، ألا وهي مسألة حد المبتدع. يعني كيف يكون الرجل من أهل البدع؟ متى يصير الرجل من أهل البدع؟ قالوا يصير الرجل من أهل البدع إذا وافق المبتدع في أصولهم أو في غالب أصولهم. يعني لا يكون من الخوارج حتى يوافق الخوارج في أصولهم جميعا، أو في غالب أصول الخوارج. لا يكون الملجئ حتى يوافق أصول الملجئ أو غالب أصول الملجئ. لا يكون من التكفيريين حتى يوافق أصول التكفير أو أغلب أصول التكفيريين وهكذا. لا يكون الرجل المبتدع حتى يوافق أصول هذه الفرقة يطابق أو غالب أصول هذه الفرقة. واضح؟ أما إذا وافق أصول أما إذا وافق أصلا من أصول هذه الفرقة فلا يعد إيه؟ فلا يعد منه. أو إذا خالف أصلا من أصول السنة فلا يعد مخالفا لإيه؟ فلا يعد مخالفا للسنة بل هو من أهل السنة. ده كلام غريب أجنبي على الدين أصلا. شوف الاتحاد كمان نقل اجماع السلف العقل، يقول من خالف شيئا، ما قال من خالف اغلب هذه الاصول او من خالف هذه الاصول، انما من خالف ايه؟ شيئا واحدا من هذه المذاهب. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه عليها ادله كثيره من السنه ومن كلام اهل العلم ونذكرها ان شاء الله. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له الرجل اعدل يا محمد فان هذه قسمه لله رضاها الله، اعدل يا محمد. النبي عليه الصلاه والسلام قال يخرج من ضد هذا قوم تحضرون صلاتكم الى صلاتهم الى اخر الحديث، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. وفي روايه عند المسلم قال فهم شر قتلى تحت اديم السماء، شر قتلى تحت اديم السماء. وقال وهم كلاب اهل النار في روايه صححها الالباني رحمه الله. كل هذا سؤال، هذا الرجل خالف كم اصلا؟ سؤال واحد. هذا الرجل بين يدي النبي عليه الصلاه لا يعرف شيء اسمه تاويل الصفات، صحيح؟ ما يعرفه لان هذه حدثت بعد ذلك. لا يعرف شيء اسمه تاويل الصفات ولا يعرف شيء أن هذا حدث بعد وقت النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عبد الله بن عمر، واضح؟ ولا يعرف شيء اسمه التكفير ولا يعرف أي شيء من هذا. إنما هذا الرجل خرج بالكلمة، قال اعدل يا محمد، وصار إمام الخوارج. وقال النبي يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية ثم لا يعود. يبقى خالف إيه؟ شيئا واحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثانيا، هذا الدليل الثاني في صحيح مسلم في حديث عائشة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ قول بعد سورة العمران هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الشاهد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين كم خالفه؟ خالفه اصلا واحد من اصول السنه الا وهو ترك المحكم واتباع المتشابه. قال فاحذرهم. واضح؟ الدليل الثالث وهو فعل عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، ما فعله مع صديق. قصه صديق هذه يذكرها اهل السنه في كتب الاعتقاد. انهم اتوا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا ان رجلا يتتبع متشابه القران ويترك المحكم. خد بالك ان عمر سيفسر كلام النبي عليه الصلاه والسلام فاحذروه. واضح؟ سيطبقه. ان عندنا رجلا يتتبع متشابه القران ويترك محكم دفعه عمر. فقال عمر ائتوني به على جبل بغير سرج ولا رجال. تعرف يعني ايه؟ يعني يركب جبل من غير سرج ولا رجال، من غير حاجه يعمل عليها ولا حاجه يمسك فيها. واضح؟ يعني هيروح له من دغدغه كسر. واضح؟ كأن واحد بيركب حصان كده ما عملش اي حاجه خالص. فذهب اليه فقال له عمر: من انت؟ قال: انا عبد الله صغير. قال عمر: وانا عبد الله عمر. فاخذ عمر جليدا حزم الجليد كده بتاع النخل وضربه على راسه حتى شجر راسه فتح الباب. فقال: اذهبوا به واتوني به في الغد. خد بالك الراجل عمل ايه؟ ما عملش حاجه خالص خالص. ما لو عمر كان عندنا يعني مش دماغه ده راجل ما يعرفش حاجه خالص. الراجل ده اصوله اصول اهل السنه، ما يعرفش حاجه اسمها لا تأويل صفات ولا قدريه ولا تكفير ولا ما يعرفش حاجه خالص، ولا شيعة ولا رافض، ما يعرفش حاجه خالص. الراجل فقط يتبع متشابه القران، ترك المحكم واتبع المتشابه، ومن اصول اهل السنه اتباع المحكم ورد المتشابه اليه. الراجل ده عمل خلاف بس. قال: ذهبوا به، راحوا شايلينه كده. قال: واتوني به في الغد. فجاء جيء به في الغد. قال: من انت؟ قال: انا عبد الله الصغير. قال: وانا عبد الله عمر. فضربه حتى شج راسه، فتح له جنب الحياه. راحوا شايلين، قال: اتوني به في الغد. جاء اليوم التالي، لا شايلينه. قال: من انت؟ قال: يا امير إذا كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد برئي فقد والله بريت. لو عايز تخش خلاص الحمد لله اللي في الباب ده رايح. لذلك مالك والشافعي وهي رواية أحمد يوجبون قتل المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، يقولون وجب على ولي الأمر أن يقتل المبتدع الذي يدعو إلى بدعته. واضح؟ فعمر قال بعد ان قال صديق هذه الكلمه، وهذه القصه مشهوره جدا في كتب العلماء. فعمر بعد ان قال هذه الكلمه قال: خذوه ولا يكلمه احد. لا يكلمه ايه؟ ولا يكلمه احد. هجره. كان متخيل هو. قال: ولا يكلمه احد. خلاص اهجروه. تركوه. فكان سعيد بن المسيب وهو راوي القصه قال: فكان اذا جلس الى قوم قام من عليه وكان به جار. كان يجي يقعد عايز يكلم حد، ده انا هتجنن اقعد لوحدي في بلد كل مين يكلم حد ولا حد يسمع ولا حد يكلمه ولا. فاذا راى جلسه يجي يجلس فيها كل يوم وكان به جار، حتى راى جلسه فجلس معه. فجلس فقام بعضهم على باب المسجد وقال: عزمة أمير المؤمنين لا تجلسوا. فقاموا عنه حتى تركه سنة سنة. فلما أظهر توبته ورجع عما قال أذن عمر في الكلام. قال: كلمني. في صحيح مسلم لما قيل له ان عندنا اناس يتقفهون العلم ويقولون الا قدر يقولون مش حاجه اسمها قدر وان الامر عنف يعني ان الله لا يعلم الامور الا بعد وقوعها بعد ما تقع ربنا بيعلمها ده ضلال والعياذ بالله ابن عمر ماذا قال هل قال انظروا هل يخالفون في اشياء اخرى ما قال ذلك انما قال اذا لقيتم هؤلاء فأخبرهم أني بليء منهم وأنهم براء منهم هذا رابع الخامس الإمام مالك رحمه الله عليه وتعرفون القصة المشهورة وهي تكاد تكون متواترة حينما كان الإمام مالك في المجلس ودخل عليه الرجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بحق سؤال الإمام مالك ماذا سيقول بعد ذلك قال له وما أراك إلا مبتدع فأخرجه هذا الرجل ما فعل إلا شيء واحد قال إيه كيف استوى وما جلس معه الإمام مالك ليقول له هل أنت توافق أهل البدع في غالب أصولهم أو في أصولهم كلها هل توافق الأشاعرة في أصولهم كلها هل توافق الجهمية في أصولهم كلها أو في أغلبها ما قال ذلك لما قال كيف استوى قال وما أراك إلا مبتدع فأخرجه ده كده كام خمسة سادسا الإمام أحمد في أصول السنة بعد أن ذكر مقدمة أصول السنة أصول السنة عندنا تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق البدع وطرق السنة في الدين إلى أن ذكر المقدمة سيبدأ في أصول السنة قال وهذه خصال يعني هذه أصول من ترك منها خاصة واحدة لم يعمل بها ويؤمن بها لم يكن من أهلها أي لم يكن من أهل السنة وهذه خصال من ترك منها إيه؟ خصلة أصلا واحدة لم يعمل بها ويؤمن بها لم يكن من أهلها أي لم يكن من أهل السنة واضح الكلام هذا المعنى وهذا الإمام مالك الإمام الدبهاري في شرح السنة قال ولا يحل لرجل وهذا ضابط مهم جدا ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة فلا يجوز لك أن تقول فلان من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة طب فإن خالف خاصة واحدة لم تجتمع فيه خصال السنة ولا يجوز لك أن تقول فلان من أهل السنة هذه كم؟ سبعة لذلك الشيخ ربيع علق على كلام الدبهاري في شرح السنة قال يعني لا تشهد لإنسان أنه من أهل السنة إلا إذا عرف أنه من أهل السنة لكن الآن إذا أردت أن تعرف إنسان من أهل السنة الجهلة يقولون فلان يقول لا يقول بالأحزاب فلان لا يقول بالأحزاب إذا لا يقول بالأحزاب إذا هو من أهل السنة هذا لا يقول إلا إنسان جاهل بالسنة فلان لا يجوز الخروج ولا يجوز الأحزاب إذا هو من أهل السنة هذا إنسان جاهل لأنه لا يجوز لك أن تحكم على أحد من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة واضح؟ قال يعني لا تشهد لإنسان يقول الشيخ ربيع في شرحه على الدبهاري يعني لا تشهد لإنسان أنه من أهل السنة إلا إذا عرف أنه من أهل السنة وأنه استوفى أصول أهل السنة ويريد أن من أخل بأصله من أصول السنة فليس منه واضح؟ هذا سابعا اعتقاد اهل السنه للاجانب وهو يذكر اعتقاد السلف ذكر عقيده الامام احمد وعقيده مالك وعقيده كذا وعقيده كذا ثم ذكر عقيده سفيان بن عيينه. اقرأوا هذه الكتب اقرأوها اكتبوها اقرأوها اعتقاد اهل السنه للاجانب السنه للبهائم السنه الخلاب الابانه للتبطل هذه الكتب تقرأوها. سرق بسنده الى الجانب الى سفيان بن عيينه يقول سفيان السنه عشر فمن كن فيه قد استكمل فقد استكمل السنه ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنه. من ترك منها شيئا فقد ترك السنه. هذا سامي يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى 35 على 413 سئل شيخ الاسلام ابن تيميه ما حق البدع التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء؟ انتبه لذلك هذه اسمها ايه؟ هذه المساله اسمها حق المبتدع. واضح؟ ما هي سؤال شيخ الاسلام ما هي حق البدع التي يصير بها الرجل من اهل الاهواء؟ السلف اذا قالوا فلان من اهل الاهواء اي من اهل البدع. فاجاب رحمه الله شيخ الاسلام تيميه البدع انتبه قال ايه؟ البدع التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنه مخالفتها للكتاب والسنه. ذكر ايه؟ بدعة يعد بها الرجل من اهل الاهواء. كده كام؟ تسعة. عشرة الإمام أحمد واعذروني أنا يعني تأكيد ستجد ليس هناك تأكيد في الكلام ممكن أقول الإمام أحمد بعد كده أجيب الإمام مالك ممكن أجيب أقول شيخ زندني بعد كده مثلا ممكن أقول الإمام أحمد لأني كلما يعني أنا أقرأ كلما أقرأ كلما وجدت شيء يحتاج في هذه المسألة أضفت لكن ما كانش عندي وقت للتأكيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أحمد رحمة الله عليه قال في أصول السنة قال ومن قال انتبه لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. الرجل ده هذا الرجل من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. الرجل ده إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق الجهمية كانوا يقولون القرآن مخلوق فلما اشتد عليه كلام أهل البدع فقامت طائفة اسمها طائفة اللفظي قالوا لفظي بالقرآن مخلوق يعني الكلام القرآن يقولون يقصدون القرآن هذا مخلوق. فإذا ذهبوا إلى أهل السنة أهل السنة يقولون لهم ما تقصدون بلفظي بالقرآن مخلوق يقولون هذه هذا اللسان وهذا الهواء الذي يخرج وحركات الشفاء هذه كلها مخلوقه ام لا؟ كلها مخلوقه هذا الذي نقصده فقط. اما الكلام فهو كلام الله. فاذا ذهبوا الى الجهميه يقولون لهم الجهميه ما تقصدون؟ قالوا نقصد بان الكلام الذي يخرج مخلوق. فاذا ذهبوا الى هؤلاء ذهبوا وجه واذا ذهبوا الى هؤلاء ذهبوا بوجه. فلما صاروا مميعين في المسألة لا يحبون ومسائل الاعتقاد لابد أن تكون واضحة جلية لا يكاد في أسنان. لما صاروا مميعين واضح فقام الإمام أحمد وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع حكم عليه يعني كيف أسمي بأن هذه الجماعة فرقة مخالفة لفرقة الجماعة أهل السنة؟ لماذا هي أهل السنة الجماعة؟ قال إذا خالف الجماعة الأولى من أهل السنة والجماعة، إذا خالفته في قاعدة كلية في أصل واحد فصار إيه؟ صار فرقة. لذلك سموا طريقة اللفظية فرقة، اسمها فرقة اللفظية، قال اللفظية بالقرآن مخلوقا. فإنه يدخل في الاثنين في فتاوى علماء الأكابر فيما أهدر من دماء الجزائر صفحة 105. قال: من ادعى السلفية والتي هي الكتاب والسنة فعليه أن يسير سيرة السلف، وإلا الاسم لا يغني عن حقيقة المسمى. سمي كما شئت، سمي نفسك السلفية، سمي نفسك المدرسة السلفية، صوت السلف، أنا السلفي، كل كما شئت، هي هو الكلام بفلوس. لكن أهم شيء إيه؟ فعل. أرني فعلك، أفعالك. واضح؟ وإلا الاسم لا يغني عن حقيقة المسمى. قد ذكرت آنفا بأن من دعوة العلماء قاطبة أنه لا يجوز الخروج ولا يجوز التكفير، فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا تسميه بأنه سلفي. إذن الشيخ الألباني رحمه الله عليه نزع منه حقيقة هذه الاسم لأنه إيه؟ خرج، إما أن يخرج أو لا يخرج كما يكفر. قال: لا نسميه كأنه سلفي، فبمجرد الخروج سماه الإمام الألباني ليس بسلفي. الرابع عشر أو الخامس عشر، خفنا احنا عندنا خلفة دي. سئل الشيخ العلامة عبيد الله الجبر أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقا، وهو من أنجب تلاميذ العلامة محمد بن صاري، قال في ضمن أسئلة وجهت له في المنهج من شريط اسمه جناية التمييع، والشيخ هذا المفضل اسمه جناية التمييع على منهج السلف. السؤال العاشر: متى يخرج الرجل من منهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفيا؟ فأجابه الشيخ: هذا بينه أهل العلم وضمنوه في كتبه ونصائحه وهو ضمن منهجه، وذلك أن الرجل يخرج من السلفية، يخرج من منهج أهل السنة والجماعة، إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت عليه الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع، هذا يخرج من السلفية. إذا خالف إيه؟ أصلا. السادس عشر والسابع عشر: في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للدلالات في عقيدة علي بن المدين، قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خير وشره. ثم ذكر إيه؟ مسائل الاعتقاد. تجد أن كلامه مطابق لكلام من؟ الإمام أحمد. واضح؟ لكن الإمام أحمد قال لم يعمل بها، هنا إيه؟ قال لم يقلها. في شرح السنة للإمام البهائي بعد أن ذكر العقيدة قال: فاتق الله وعليك بالأمر الأول العقيد، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب أي السنة للبهائي وبث وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب، من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. إذا خالف أصلا رحمه كأن رده إيه؟ كأنه رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع المثال الأول الذي نتكلم فيه في البدعة. قال أنا أؤمن بجميع القرآن ولكني فقط لا أؤمن بهذا الحرف. واضح؟ لا أؤمن به. فهذا كافر بإجماع أهل العلم. واضح الكلام؟ فعليك بالقبول، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة. واضح؟ فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة، وبيكلم أهل زمانه، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. وكذا في اعتقاد أهل السنة للإمام الملكي. قال سئل الإمام المقرئ أبو بكر بن عياش، هو إمام أهل السنة، قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ سؤال طيب، من السني؟ من هو السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. ده ضابط مهم جدا. الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب، إذا ذكرت التبليغ وتعصب أحد لها فهو منه. إذا ذكرت الإخوان وتعصب أحد لها فهو منه. إذا ذكرت أي جماعة أي فرقة من الأهواء أو من البدع وتعصب لها الجالس أو السامع فهو منه، فهو من أهل الأهواء. وفي عقيدة سفيان الثوري التي أوصى بها شعيب، وهذا أيضا في اعتقاد أهل السنة للإمام الملكي، هذا هو 20 19، في عقيدة سفيان التي أوصى بها شعيب، سفيان الثوري، شعيب قال له: أريد أن أكتب السنة. فسفيان سيبدي عليه أصول السنة. سفيان الثوري وهو يبدي عليه أصول السنة، كلما يبدي عليه أصل يقول له: ولا ينفعك ما مضى حتى تؤمن بكذا، ويذكر لي الأصل. وبعد ما يذكر يقول له: ولا ينفعك ما مضى حتى تؤمن بكذا وتقول بكذا وتعمل بكذا، حتى جاء في آخر أصل قال: ولا ينفعك ما مضى حتى تعمل بكذا وتؤمن بكذا. يبقى لا ينفع ما هذه السنة، يقول له: يا شعيب، لا ينفع كما كتبت، واضح، حتى تؤمن به، تؤمن بها جميعا. هذا سفيان الثوري. في كتاب الإبانة لابن بطه في أصول السنة، في السنة يقول ماذا في مقدمة الإبانة؟ يقول: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسه وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها، أي سمي بأهل السنة، واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالف هذه الأصول أو شيئا منه دخل في جملة من عيناه وذكرناه وحذر منه وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. بيقول اللي في كتاب ده أجمع عليه سائر أهل السنة منذ أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا. مثل من؟ مثل كلام ابن حرب الكرماني. صحيح؟ وقال أيضا في الإبانة: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا، يعني من البدع مما ذكرناه، وهجران والمقت له، وهجران من والاه، ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، يعني حتى وإن كان يظهر السنة ولكنه موالي لأهل البدع، الثاني عشر ولا الثالث عشر ولا الثالث والعشرون؟ الثالث والعشرون. الثاني والعشرون. يقول هذا في سير علامة العلماء الإمام الذهبي. صلي ولا تكمل؟ صلي. طيب صلي.